أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام في الاتجاه الأول من الاتجاهات الثلاثة حول تصوير موضوع حجية الظهور وأصالة الظهور، وهذا الاتجاه الأول كان هو اتجاه المحقق النائيني رحمه الله، حيث قال إن حجية الظهور مشروطة بأمرين، يعني موضوع حجية الظهور مركب من جزئين: الأول أن يكون للكلام ظهور تصديقي، والثاني أن لا تكون هناك قرينة منفصلة، واقعا عدم وجود قرينة منفصلة. فإذا شككنا في هذين الأمرين لا يمكننا أن نقول إن الظهور حجة، لا يمكننا إجراء أصالة الظهور، بل لا بد لنا من أن نرجع إلى أصل آخر أولا، وبذاك الأصل نحرز هذين الأمرين بأصالة عدم القرينة المتصلة، نحرز الظهور التصديقي، وبأصالة عدم القرينة المنفصلة نحرز الجزء الثاني. فدائما أصالة الظهور متوقفة، دائما يعني في موارد الشك، طبعا في موارد الشك أصالة الظهور متوقفة على أصالة عدم القرينة. هذا هو الاتجاه المجزائي. نحن ناقشنا هذا الاتجاه وقلنا إن أصالة الظهور لا تتوقف على أصالة عدم القرينة، لأن أصالة الظهور ليس موضوعها عبارة عن هذين الأمرين. الأمر الأول نقبله وهو ظهور التصديق، أما الأمر الثاني وهو عدم وجود القرينة المنفصلة لا، حتى نحتاج إلى أصالة عدم القرينة. لا حاجة إلى أصالة عدم القرينة، لأن أصالة عدم القرينة لابد أنكم تقولون أنه أصل عقلائي، والأصل العقلائي قائم على أساس الكشف، وجود كاشف يكشف عن الواقع، يعني يكشف عن مراد المتكلم، ولا يوجد في المقام كاشف يكشف عن واقع مراد المتكلم إلا نفس الظهور، لأن كلام المتكلم كان ظاهرا في العموم. مثلا لو قال أكرم كل عالم، لأن كلامه كان ظاهرا في العموم، يعني كان ظاهرا في أن مراده إكرام كل عالم حتى العالم الفاسق، لأن كلامه كان ظاهرا في العموم، فلذا غالبا يحصل الظن عند العقلاء بأنه لم تصدر من هذا المتكلم قرينة منفصلة، يعني لم يصدر منه مخصص منفصل. لماذا؟ لأن كلامه كان يكشف عن العموم، فلا توجد لدينا نكتة سوى نكتة الظهور، فنحن وأصالة الظهور فقط، لا حاجة بنا إلى أصالة عدم القرينة. هذا ما ذكرناه نحن في مناقشة المحقق النائم. لكن المحقق الإصفهاني كان له نقاش آخر مع المرزا بسبب بيان عدم الحاجة إلى أصالة عدم القرينة. هذا البيان الآخر هو أن أصالة الظهور ما معناها؟ أصالة الظهور معناها أن العقلاء سيرتهم جارية على العمل بظاهر كلام المتكلم، فأصالة الظهور عبارة أخرى عن السيرة العقلائية القائمة على العمل بظاهر كلام المتكلم. خب، عمل العقلاء بظاهر كلام المتكلم له مقتضي، وهذا المقتضي إنما يؤثر أثره إذا لم يكن هناك مانع يمنع عن تأثير هذا المقتضي. ما هو المقتضي وما هو المانع؟ المقتضي لعمل العقلاء بالظهور هو نفس الظهور، يعني نفس كون كلام المتكلم ظاهرا في العموم، مثلا في قوله أكرم كل عالم، نفس كون كلامه ظاهرا في أنه أراد العموم، نفس هذا هو مقتضي لكي يعمل العقلاء بهذا الظهور. وجود المقتضي وجود الظهور مقتضى لعمل العقلاء بالظهور، هذا المقتضي. ما الذي يمنعهم عن العمل بالظهور؟ هل المانع الذي يمنع العقلاء عن العمل بالظهور وجود القرينة المنفصلة واقعا، أم علمهم بالقرينة المنفصلة؟ أيهما؟ العلم بالقرينة هو الذي يمنع العقلاء عن العمل بالظهور، أو نفس وجود القرينة في الواقع يمنعهم عن العمل بالظهور؟ يقول المحقق الإصفهاني: قطعا ليس المانع عبارة عن وجود القرينة المنفصلة واقعا، يستحيل أن يكون وجود القرينة واقعا مانعا عن عمل العقلاء بالظهور، لأن عمل العقلاء بالظهور عمل اختياري صادر من العاقل. العمل الاختياري الذي يصدر من العاقل، ما الذي يمنع العاقل عن القيام بهذا العمل؟ مثلا مثلنا ذاك اليوم خروجنا من هذا المسجد عمل اختياري لنا، ما الذي يمنعنا عن الخروج؟ هل وجود الأسد خارج المسجد، وجود الأسد واقعا هو الذي يمنعنا عن الخروج، أو علمنا بوجود الأسد هو الذي يمنعنا عن الخروج؟ أيهما؟ علمنا بوجود الأسد، نفس وجود الأسد من دون علمنا لا يمنع، ولذا إذا لم نعلم بوجود الأسد نخرج والأسد موجود ويفترسنا وفي أمان الله. فالمانع في العمل الاختياري طبعا ها، لا في كل عمل، مثلا في إحراق النار للجسم هناك المانع نفس الرطوبة لا العلم بالرطوبة، هناك المانع هو الواقع بما هو واقع، المانع عن الإحراق هو واقع الرطوبة، علمنا بالرطوبة أو عدم علمنا لا دخل له هناك، باعتبار أن العمل ليس عملا إراديا، عمل النار، النار يعمل تعمل عملها الإحراق، عمل فاعل غير مختار. أما الفاعل المختار الذي يصدر منه العمل، الفعل الاختياري الإرادي، دائما هذا العمل إنما يمنع عن صدوره من هذا الفاعل علمه بالمانع. إذا علم بالمانع فحينئذ سوف لا يصدر منه هذا العمل، كما إذا علمنا بوجود الأسد خارج المسجد فهذا العلم سوف يمنعنا عن الخروج. فالواقع بما هو واقع من دون العلم به لا يمنع عن عمل العقلاء، العمل الاختياري الإرادي. فلذا هنا عمل العقلاء بظاهر كلام المتكلم باعتبار أن هذا العمل فعل اختياري لهم لا يمكن أن يكون المانع لهم عن العمل بالظهور عبارة عن نفس وجود القرينة واقعا، لا معنى لذلك. القرينة سواء تكون موجودة أو لا تكون موجودة واقعا، القرينة لا تمنع عن عمل العقلاء بالظهور إلا إذا علموا بالقرينة، فعلمهم بالقرينة هو المانع. إذن فعدم المانع عبارة عن ماذا يكون؟ عدم المانع هنا المقتضي هو الظهور، المقتضي لعمل العقلاء بالظهور هو الظهور، والمانع هو العلم بالقرينة المنفصلة. فعدم المانع يصير عبارة عن عدم العلم بالقرينة المنفصلة. فينبغي أن يكون موضوع الحجية عبارة عن هذين، أولا الظهور، ثانيا ماذا؟ عدم العلم بالقرينة المنفصلة، لا عدم وجود القرينة المنفصلة. لا قطعا ليس هكذا، يصرح احتمال وجود قرينة مانع میدونه که با اصالت عدم قرینة رفعش میکنه و اون قسمت اول جزء اول که ظهور باشه تنم میکنه در وجیت ظهور. لا اصالت عدم القرینة يقول دورها دور احراز عدم وجود القرینة، أصالة عدم القرينة تحرز لنا أنه لا توجد قرينة منفصلة. فالمهم عدم وجود القرينة المنفصلة، لا بد من أن لا تكون هناك قرينة منفصلة. كيف نحرز أنه لا توجد قرينة منفصلة؟ من خلال أصالة عدم القرينة، هذا كلام الميرزا. فشرط الحجية هو عدم وجود القرينة المنفصلة عند الميرزا. هذا الشرط يناقشه المحقق الإصفهاني، يقول الشرط ليس عدم وجود القرينة المنفصلة، لأن القرينة المنفصلة دورها دور المانع، المانع عن العمل بالظهور. المقتضي للعمل بالظهور هو الظهور، والمانع الذي يمنع العقلاء عن العمل بالظهور هو ماذا؟ القرينة المنفصلة. فالقرينة دورها دور المانع. خب ما الذي يمنع العقلاء عن العمل بالظهور؟ وجود القرينة أو علمهم بالقرينة؟ علمهم بالقرينة، علمهم بالقرينة هو الذي يمنع عن العمل بالظهور. فلو أردنا أن نرتب المقتضي وعدم المانع ماذا يجب أن نقول؟ نقول المقتضي للعمل بالظهور هو الظهور، والمانع عن العمل بالظهور هو العلم بالقرينة المنفصلة. فأصالة الظهور وحجية الظهور متوقفة أولا على الظهور، وثانيا على ماذا؟ على عدم العلم بالقرينة المنفصلة، لا عدم وجود القرينة المنفصلة. بينما الميرزا قال لا، عدم وجود القرينة المنفصلة، ولذا احتاج إلى أصالة عدم القرينة الميرزا، باعتبار أنه اشترط عدم وجود القرينة المنفصلة فاحتاج إلى اللجوء إلى أصالة عدم القرينة. يقول المحقق الإصفهاني لا، لماذا تفترضون الجزء الثاني عبارة عن عدم وجود القرينة المنفصلة؟ الجزء الثاني عبارة عن عدم العلم بالقرينة المنفصلة، وعدم العلم موجود، عدم العلم حاصل. بمجرد أن نشك في القرينة المنفصلة يعني شنو؟ يعني لا علم لنا بالقرينة المنفصلة. فكلا جزئي أصالة الظهور محرز وجدانا، الظهور محرز لأن قرينة متصلة ماكو. إذا لم تكن في الكلام قرينة متصلة فهذا معناه أنه شنو؟ انعقد للكلام ظهور تصديقي، هذا موجود. فالجزء الأول محرز، الجزء الثاني عدم العلم بالقرينة، هذا أيضا محرز لأننا نشك في القرينة المفصلة، يعني لا نعلم بالقرينة المفصلة. فكلا جزئي حجية الظهور محرز وجدانان، فلا حاجة بنا إلى أصالة عدم القرينة، رأسا نجري أصالة الظهور. هذا كلام الحاشيخ، هذا كلام المحقق الإصفهاني. فالحاصل أن الشيء بوجوده الواقعي، يقول المحقق الإصفهاني، الشيء بوجوده الواقعي وبغض النظر عن وصوله والعلم به، لا يعقل أن يكون مانعا عن تأثير، مانعا عن العمل الاختياري الإرادي الذي يصدر من الفاعل المختار. وعمل العقلاء بالظهور عمل اختياري إرادي يصدر منهم، وهذا العمل بالظهور هذا المانع عنه ليس عبارة عن وجود القرينة المنفصلة، وجودها واقعا. الوجود الواقعي لا يمنع عن العمل، وإنما المانع عن العمل هو العلم بالقرينة، وصول القرينة إلى العاقل. إذا وصلت القرينة إلى العاقل علم بها، فهذا العلم والوصول هو الذي سوف يمنع عن العمل بالظهور. فالقرينة المنفصلة بوجودها الواقعي يستحيل أن تكون مانعة للعقلاء عن العمل بالظهور، لأن بحسب تعبيرات المحقق الإصفهاني نتكلم، وإن كان المطلب وضحناه نحن بلغتنا وبياننا، لكن لكي نكون قد أدينا نفس عباراته. يقول: المانع الذي يمنع العقلاء عن الإقدام على العمل بالظهور، هذا المانع يجب أن يكون حاضرا في أفق نفوسهم، لأن العمل بالظهور عمل يصدر من العقلاء، يصدر من إرادتهم، يصدر من نفوسهم. فيجب أن يكون المانع الذي يمنع عن هذا العمل أيضا، هذا المانع يجب أن يكون حاضرا في أفق نفوسهم. والمانع الحاضر في أفق نفوسهم إنما هو المانع بوجوده الواصل لا بوجوده الواقعي. فإذا لم يصل المانع إليهم، يعني لم يعلموا بالمانع، فسوف لا يكون هذا المانع حاضرا في أفق نفوسهم، وبالتالي لا يكون مانعا عن تأثير المقتضي. إذن فالجزء الثاني من جزئي موضوع أصالة الظهور وحجية الظهور هو عدم وصول القرينة المنفصلة، لا عدم وجودها، وهذا الجزء محرز وجدانا. ايشونم در واقع اصالت الظهور مرتبا دو جزء میدونه. نعم. بله. نعم. خود ظهوری که عدم وصول عدم مطلقه. نعم. ياتي هذا ان شاء الله في الاتجاه الثاني، اتجاه المحقق الاصفهاني، سوف نشرحه. بلي. هكذا. لا يمكن القول بانه الميزه ان كان يقصد اصلا ذلك، يقصد انه عدم العلم من خلال استخدام. لا لا لا. لا، إذا عدم العلم خب بعد ماكو حاجة إلى أصالة عدم القرينة. عدم العلم موجود وجدانا، عدم العلم موجود، شك، الشك معناه شنو؟ عدم العلم. أصالة عدم القرينة هم واقعي، ها؟ عدم القرينة الواقعي، العدم الفعلي، يعني لا شيء. يقول، وشرحنا مقصود المرزا باتجاه المرزا، يعني المرزا يقول: نحن هذان الجزآن يجب أن نحرزهما حتى نجري أصالة الظهور. أولا الظهور التصديقي للكلام يجب أن نحرزه، ثانيا أنه ماكو قرينة منفصلة، هذا هم كون نحرزه. خب إذا أحرزناهما لا كلام، لا بحث، هج نجري أصالة الظهور. إذا أحرزنا الظهور التصديقي للكلام وأحرزنا عدم وجود القرينة المنفصلة، يعني ما شككنا، شك ماكو في القرينة المنفصلة، علم بأنه ماكو قرينة منفصلة، هنا واضح أنه نجري أصالة الظهور بلا حاجة إلى أصالة عدم القرينة. خش. لكن إذا شككنا في أحد هذين الجزئين أو في كليهما، هل يمكن أن نتمسك رأسا وابتداء بأصالة الظهور؟ يقول لا، لأن موضوع ما محرز، موضوع أصالة الظهور هذان الجزئان، كن نحرز الموضوع حتى نجري الحكم. ممشي؟ الموضوع ما هو مركب من أمرين، أحدهما الظهور التصديقي. إذا ما أحرزناه يعني شنو؟ يعني شككنا في الظهور التصديقي. متى يكون الشك في الظهور التصديقي؟ إذا شككنا في القرينة المتصلة. خب بماذا نرفع هذا الشك؟ يقول يجب أن نرجع إلى أصالة عدم القرينة. أصالة عدم القرينة هي التي تحرز لنا أنه ماكو قرينة متصلة. فإذا أحرزنا ماكو قرينة متصلة يعني أحرزنا الظهور التصديقي، يعني أحرزنا موضوع أصالة الظهور. هذا الجزء الأول إذا كان الشك في الجزء الأول. أما إذا لا، ماكو شك في الجزء الأول، يقين عندنا أن الظهور تصديقي موجود، قرينة متصلة ماكو، شككنا في الجزء الثاني يعني في القرينة المنفصلة. الجزء الثاني كان عبارة عن عدم وجود القرينة المنفصلة، إذا شككنا أنه هل توجد قرينة منفصلة أو لا، عام صدر من المتكلم أكرم كل عالم، وشككنا في وجود مخصص منفصل. هنا عند الشك في المخصص المنفصل هل يمكن أن نتمسك برأسا بأصالة الظهور أصالة العموم في قوله أكرم كل عالم؟ يقول لا، ما يمكن، لأن أصالة الظهور أصالة العموم أصالة حجية العموم هذه موضوعها كن نحرزها، موضوعها عدم وجود مخصص منفصل. احنا شاكين في وجود مخصص منفصل، شلون نتمسك بأصالة العموم في قوله أكرم كل عالم؟ فماذا نصنع؟ يقول المرزا يجب أن نرجع إلى أصالة عدم القرينة. يعني يجب أن نرجع، يعني يقول المرزا أن العقلاء هذا شأنهم، العقلاء يرجعون في مثل هذا المورد أولا إلى أصالة عدم القرينة المنفصلة، وبهذا الأصل يحرزون ماذا؟ أنه ماكو مخصص منفصل. فإذا أحرزوا أنه ماكو مخصص منفصل حينئذ يجرون أصالة الظهور. فدائما في موارد الشك المرجع الأول عند المرزا هو أصالة عدم القرينة ثم أصالة الظهور. يعني يوجد عند المرزا يوجد أصلان عقلائيان طوليان، أحدهما أصالة عدم القرينة والثاني أصالة الظهور، وهذا الأصل الثاني في طول الأصل الأول. يعني الأصل الأول ينقح موضوع الأصل الثاني، يمهد الأرضية للأصل الثاني، يحرز موضوع الأصل الثاني، ثم يجري الأصل الثاني. هذا تحليل المرزا، تحليل المرزا لوضع العقلاء في باب الظهور هو هذا، أنه يقول عندهم أصلان، يوجد لدى العقلاء أصلان عقلائيان، أحدهما أصالة عدم القرينة والآخر أصالة الظهور. احنا نريد نشوف هالشكل واقعا عند العقلاء، هالشكل واقعا مثل ما يقول المرزا أو لا؟ المحقق الإصفهاني يقول لا، ليش هكذا؟ العقلاء إذا أكو عندهم سيرة جارية في باب الظهور، سيرتهم على ماذا؟ سيرتهم على العمل بالظهور. عمل العقلاء بالظهور عمل فاعل مختار، والعمل الذي يصدر من الفاعل المختار ما الذي يمنع عنه؟ الذي يمنع عنه هو علم هذا الفاعل المختار بوجود مثلا خطر أو مانع، علمه مو نفس وجود الخطر. نفس وجود الخطر ما يمنع العاقل عن صدور العمل. قد يكون الخطر إلى جنب الإنسان، قد تكون الحية إلى جنب الإنسان ولا علم له، وهو هم لا يهرب ولا يتقي منها ويصيبه الخطر. علمي بأن هذا سم ومهلك، هذا العلم هو الذي يمنعني عن أن أشربه. إذا لم أعلم بأن هذا السم، علمت بأنه ماء فأشربه وهو سم في الواقع وأموت، فالمانع الذي يمنع الفاعل المختار عن أن يصدر منه عمل، هذا المانع هو العلم بوجود هذا الخطر، مو نفس الخطر. نفس الخطر بوجوده الواقعي لا يمنع الفاعل المختار عن صدور فعل اختياري. هذه خلاصة كلام المحقق صن. عمل العقلاء بالظهور عمل اختياري، المانع لهم عن هذا العمل الاختياري هو علمهم بالقرينة المنفصلة. فإذا لم يعلموا بالقرينة المنفصلة يعني ماكو مانع عن العمل بالظهور، فالمقتضي موجود وهو الظهور، وماكو مانع عن العمل بالظهور فيعملون بالظهور إذا لم يعلموا بالقرينة. إذن فأصالة الظهور موضوعها شنو؟ أولا الظهور وهو محرز، ثانيا عدم العلم بالقرينة وهو أيضا محرز، فأي حاجة بنا إلى أصالة عدم القرينة؟ لا حاجة بنا إلى أصالة عدم القرينة. فالحاصل أن الظهور عند العقلاء مقتضي لعملهم بالظهور، فلا يمكن أن تكون القرينة بوجودها الواقعي مانعة لهم عن العمل بالظهور، لأن المانع لهم عن العمل بالظهور لا بد من أن يكون حاضرا في أفق المقتضي وسقع المقتضي، وأفق المقتضي هو النفس. فما يمكن أن يكون مانعا لهم عن عملهم بالظهور إنما هو وصول القرينة إليهم وحضور القرينة في سقع نفوسهم. وعليه فعدم وصول القرينة يعني عدم وجود مانع لهم عن العمل بالظهور. فالذي ينبغي أن يكون هو الجزء الثاني من جزئي موضوع أصالة الظهور وحجية الظهور وعمل العقلاء بالظهور هو عدم العلم بالقرينة. وإن شئت قلت إن الذي يمكن أن يمنع العقلاء عن العمل بالظهور ليس عبارة عن وجود القرينة واقعاً، بل هو أحد هذين، إما عبارة عن العلم بوجود القرينة، وإما هو عبارة عن احتمال وجود القرينة. أما الثاني فهو خلف، يعني لو افترضنا أن المانع الذي يمنع العقلاء عن العمل بالظهور هو احتمال وجود القرينة، هذا معناه ما هو؟ هذا معناه أن الظهور ساقط عن الحجية عند العقلاء بمجرد احتمال وجود القرينة المنفصلة، بينما هذا خلاف الوجدان، مقطوع البطلان. أي عاقل لا يكون الظهور حجة عنده بمجرد احتمال وجود القرينة المنفصلة؟ لو قال العاقل أكرم كل عالم وكان كلامه ظاهرا في أنه أراد العموم والشمول لكل عالم عادل فاسق، بمجرد احتمال أنه قد صدر منه مخصص منفصل، بمجرد هذا الاحتمال هل يكون هذا الظهور، ظهور كلامه العام في العموم، ساقطا عن الحجية عند العقلاء؟ طبعا لا. فالمانع عند العقلاء عن العمل بالظهور ليس عبارة عن احتمال وجود القرينة المنفصلة، هذا الثاني سقط، فيتعين الأول وهو أن يكون المانع عبارة عن ماذا؟ العلم بالقرينة المنفصلة. فمع عدم العلم بها لا مانع لهم عن العمل بالظهور. إذن فالجزء الثاني من جزئي عمل العقلاء بالظهور هو عدم العلم بالقرينة، لا عدم وجود القرينة. هذه هي مناقشة المحقق الإصفهاني رحمه الله لكلام المرزا. تجدون هذه المناقشة في نهاية الدراية، تعليق المحقق الإصفهاني على الكفاية، نهاية الدراية الجزء الثاني صفحة 66. خب، والواقع أن هذا البيان الذي بينه المحقق الإصفهاني كأنه مبني على التفسير المشهور للسيرة العقلائية القائمة على حجية الظهور. نحن سابقا عندما كنا نبحث في الجهة السابقة من البحث، عندما كنا نبحث الدليل على أصالة الظهور، هناك استعرضنا الدليل، وكان الدليل عبارة عن السيرة بكلا قسميها العقلائية والمتشرعية. خب، في السيرة العقلائية كان يوجد تفسيران للسيرة. ما هي السيرة العقلائية القائمة على حجية الظهور؟ كيف نفسر هذه السيرة؟ يعني شنو العقلاء الظهور عندهم حجة؟ يعني شنو هذا معناه؟ شنو ما معنى أن الظهور حجة عند العقلاء؟ هناك تفسير مشهور لهذه السيرة سبق وأن ذكرناه، وهو أنه معنى أن الظهور حجة عند العقلاء هو أن العقلاء يعملون بظاهر كلام المتكلم خارجا، يعملون بظاهر كلام المتكلم، يرتبون الأثر على ظاهر كلام المتكلم. المريض إذا راجع الطبيب والطبيب ذكر له كلاما وكان هذا الكلام ظاهرا في معنى معين، المريض يعمل بظاهر كلام الطبيب، يرتب الأثر على، وهكذا الموارد الأخرى. هذا معنى عمل العقلاء، هذا معنى حجية الظهور عند العقلاء. فمعنى قيام السيرة على حجية الظهور معناه عمل العقلاء خارجا بالظهور، هذا في التفسير للسيرة عمل خارجي. نفسر السيرة بالعمل الخارجي من العقلاء بالظهور. بناء على هذا التفسير ترد مناقشة المحقق الإصفهاني، لأن حجية الظهور بناء على هذا التفسير، حجية الظهور عبارة أخرى عن ماذا؟ عن عمل العقلاء بالظهور. خب، عمل العقلاء هم عمل اختياري يصدر من العقلاء، والعمل الاختياري المانع له، المانع عنه دائما هو شنو؟ العلم بالمانع، مو نفس وجود المانع واقعا. فتصح مناقشة المحقق الإصفهاني، تصح مناقشة المحقق الإصفهاني، ويقال بأن عمل العقلاء بما هو عمل وتحرك خارجي يصدر من العقلاء، إذن فلا يمكن أن يكون المانع للعقلاء عن هذا العمل عبارة عن وجود القرينة المنفصلة واقعا، بل المانع لهم عنه هو وصول القرينة إليهم، علمهم بالقرينة. فإن العمل الخارجي يكون المؤثر فيه والعلة لإيجاده عبارة عن عدم وصول المانع، لا عدم وجود المانع في الواقع، لما قاله المحقق الإصفهاني من أن الواقع بما هو واقع وبغض النظر عن وصوله والعلم به، هذا يستحيل أن يؤثر في عمل العقلاء. هذا صحيح بناء على تفسير السيرة الجارية على حجية الظهور، تفسيرها عمل العقلاء بالظهور. إذا فسرنا السيرة بهذا التفسير فمناقشة المحقق الأصفهاني تامة. أما بناء على تفسير آخر ذكرناه هناك في ذاك البحث في البحث السابق عندما ذكرنا دليلنا على حجية الظهور وهو السيرة العقلائية، فسرنا السيرة احنا بتفسير آخر، قلنا إن معنى قيام السيرة العقلائية على حجية الظهور معناه ليس عبارة عن عمل العقلاء خارجا بالظهور، لا، معناه أن كل واحد من العقلاء لو تقمص قميص المولوية وقام مقام المولى المشرع الآمر والناهي، لو أصبح هكذا لجعل الظهور حجة على عبيده. هذا معنى أن العقلاء سيرتهم قائمة على حجية الظهور. كل عاقل لو تقمص قميص المولى الآمر الناهي لجعل الظهور ظهور كلامه حجة على عبيده. خب إذا فسرنا السيرة بهذا التفسير حينئذ لا يرد إشكال المحقق الأصفهاني ولا تصح مناقشته التي ذكرناها. لماذا؟ لأن مرجع السيرة العقلائية القائمة على حجية الظهور بناء على هذا التفسير مرجعه إنما هو إلى جعل الحجية للظهور من قبل كل واحد من العقلاء. هذا معناه عندما نقول أن سيرة العقلاء قائمة على حجية الظهور بناء على هذا التفسير الثاني، هذا معناه ما هو؟ معناه أن العقلاء جعلوا الحجية للظهور، لا معناه أن العقلاء يعملون بالظهور خارجا، لا، جعلوا الحجية للظهور. خب إذا كان هذا معنى السيرة، لا مجرد أن العقلاء يعملون بالظهور حتى تقولوا أن العمل فعل اختياري والمانع عنه هو العلم بوجود القرينة، لا نفس وجود القرينة، لا وإنما معنى السيرة أن العقلاء يجعلون الحجية للظهور. فإذا كان هذا معنى السيرة، فمن الممكن أن يجعل العقلاء الحجية للظهور بشرط ماذا؟ عدم وجود القرينة المنفصلة، عدم وجود مو عدم العلم، لأن المهم جعل الحجية من قبل العقلاء للظهور. هذا الجعل الذي يصدر من العقلاء حكم مجعول كسائر الأحكام المجعولة وتابع لموضوعه، موضوعه مقدر الوجود. كل الأحكام التي تجعل بنحو القضايا الحقيقية موضوعها ما هو؟ موضوعها مقدر الوجود. عندما يقال مثلا الصلاة واجبة، هذه قضية مجعولة بنحو القضية الحقيقية، موضوعها الصلاة، يعني إذا مثلا تحققت شروط الصلاة، هذا الموضوع إذا تحقق هذا الموضوع المقدر الوجود فهذا الحكم يترتب عليه وهو الوجوب. خب جعل الوجوب للصلاة معناه جعل حكم على موضوع مقدر الوجود. هنا أيضا العقلاء يجعلون الحجية للظهور، أي ظهور؟ ظهور مع ماذا؟ مع عدم وجود القرينة المنفصلة. ما المانع أن يكون عدم وجود القرينة المنفصلة جزءا من موضوع حجية الظهور؟ شنو المانع؟ في سائر الأحكام هل تقولون أن الموضوع عبارة عن العين بفلان شيء أو نفس الشيء في سائر الأحكام؟ الموضوع موضوع ذاك الحكم نفس الشيء أو العلم نفسه؟ إهناهم سيرة العقلاء فسرناها بهذا التفسير، سيرة العقلاء القائمة على حجية الظهور فسرناها بأن العقلاء يجعلون وجعلوا الحجية للظهور. قل العقلاء عندما جعلوا الحجية موضوع هذه الحجية عندهم ماذا كان؟ كان عبارة عن شيئين، أحدهما ظهور تصديقي للكلام، وثانيا عدم وجود قرينة منفصلة. عدم وجود مو عدم العلم. كسائر الأحكام مثلا في حجية خبر الثقة، عندما نقول أن العقلاء جعلوا الحجية لخبر الثقة، ما هو موضوع هذا الحكم الذي جعلوه؟ واقع خبر الثقة، مو علمي بخبر الثقة، ليس العين بالخبر، واقع الخبر وواقع الوثاقة، ليس علمي بالوثاقة. لو أن المخبر كان ثقة واقعا ولو أنا لا أعلم بوثاقته، هل أن خبره حجة أو لا؟ إذا هو ثقة واقعا، إذا على الواقع خبر حجة على الواقع لا، ليس ليس ليس علمي بالوثاقة شرطا للحجية، وثاقة الراوي هي شرط الحجية لا علمي بالوثاقة. موضوع حجية خبر الإنسان وثاقة ذاك الإنسان لا علمي بوثاقته. دائما الموضوع المقدر الوجود يؤخذ بما هو واقع لا علمي به. إنه مهم والجري العملي على صحيح هو الوثاقة، واقع الوثاقة أو واقع الوثاقة. أخي فسرنا السيرة العقلائية بهذا التفسير، يعني بالتالي حتى على التفسير الثاني، يعني على التفسير الثاني بالنتيجة أنه جري العمل العقلاء جعلوا الحجية للظهور. عندما جعلوا الحجية للظهور، هل جعلوا الحجية للظهور الذي أعلم به ومع عدم وجود القرينة، أو مع عدم علم بالقرينة بدون لحاظ العمل حتى؟ يعني هم جعلوا الحجية حتى أن المخاطب إنه أو العبد مثلا بالنسبة إلى مولاه، إلى كلام مولاه، حتى من يسمع كلام مولاه يفتهم أنه ترى هذا حجة عليه فيجري على طرق كلام مولاه. نعم، ذاك تلك آثار، تلك آثار الحجية. لكن العقلاء ايش سووا؟ احنا في السيرة العقلائية حللنا هذه السيرة. السيرة العقلائية يعني شنو؟ ظهور حجة عند العقلاء يعني شنو؟ هذا فتحناه. شنو معناه؟ يعملون خارجا بالظهور، هذا معناه مجرد العمل الخارجي. اذا هذا معناه هو اشكال المحقق الاصفهاني وارد، لكن اذا لا، هذا مو معنى سيرة. سيرة العقلاء على حجية الظهور فسرناها بهذا المعنى، قلنا ان العقلاء يجعلون الحجية للظهور. خلص. نعم، من آثار جعل الحجية أنه يعملون بالظهور، هذا من آثاره. لكن اللي صدر من العقلاء ما هو؟ أولا وبالذات جعل الحجية حكم، جعله العقلاء حكم من الأحكام، جعله العقلاء بنحو القضية الحقيقية على موضوع مقدر الوجود. هذا الموضوع ما هو؟ مركب من أمرين، ظهور وعدم وجود القرين المنفصل. كما في خبر الثقة، الحجية جعلها العقلاء لموضوع مركب من أمرين، خبر ويكون المخبر ثقة، مو يكون أنا عالم بوثاقته، لا، ثقة وثاقته بما هي واقع، هذا موضوع، مو علمي بالوثاقة. وهنا هم نفس الشيء، هنا هم موضوع الحجية عدم وجود القرينة لا عدم علمي بالقرينة. هذا ممكن بعد ما يتعين أن يقول المحقق الإصفهاني أنه لا، ليس هكذا، مستحيل. هذا الاستحالة اللي ذكرها المحقق الإصفهاني بناء على التفسير المشهور، يعني بناء على التفسير المشهور، بل قلنا بناء على التفسير المشهور يرد اللي يرتضيه، يعني يرد إشكال المحقق الإصفهاني. لكن على تفسيرنا الصحيح للسيرة العقلائية هذه المناقشة لا ترد. وللبحث صلة تأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.